ابو ماتين وجد اول حضاره من قبل ماتين وجد اول حضاره ونورك الادم رسم خطوه مساره واصبحت موضع علو وافتخاره واصبحت حبك الله نورا سرمديا حبك الله نورا سرمديا عليا يا علي يا علي عليا يا علي يا علي انت شمس المعرفة وبيك اهتدينا انت شمس المعرفة وبيك اهتدينا كالنبي ومرسل ثبت باسمك يقينا هذا نوح المرسل صدق حاجينا هذا نوح المرسل صدق حاجينا من صعد للدار وطوفان الأمينة نادى باسمك واعتلت ذيك السفينة نادى باسمك واعتلت ذيك السفينة لنوح عشته سر ران خفية لنوح عشته سر ران خفية عليا يا عليا يا عليا عليا يا خصك بتاج اللطف رب الجلالة خصك بتاج اللطف رب الجلالة انت حكمة كل رسول وكل رسالة يا عصة موسى الفنت عرش الضلالة يا عصة موسى الجواب بس الجواب موسى باسمك عالبحر حقق مراده موسى باسمك عالبحر حقق مراده وانتصر عالطاغي فرعون ورجاله وانتصر عالطاغي فرعون ورجاله ومذ آزر Yeah. ابنة ويا ربك يا علي عهدك كتبنا هالعهد يا بل حسن صنت وحفظته هالعهد يا بل حسن صنت وحفظته انت باقي البسمة لو قرآن انت وانت لدريس النبي بسرك رفعته وانت لدريس النبي بسرك رفعته انت يوسف بالسجن جيت وحضرته انت يوسف بالسجن جيت وحضرته وعلى عرش السلطنة بيدك وضعته وعلى عرش السلطنة بيدك وضعته وقد أعطيتهم الكنفرية وقد أعطيتهم الكنفرية عليا يا عاللسان القدرة صوت الباري نادى عاللسان القدرة صوت الباري نادى هذا بيتي للتهجد والعبادة وانت يا حدار نلت هاي السيادة وانت يا حدار نلت مولدك وسط الحجر بارين رادة مولدك وسط الحجر بارين رادة ما حرز عيسى مثل هاي السعادة ما حرز عيسى مثل هاي السعادة ومهما كلمنا سبية ومهما كلمنا سبية عليا يا عليا يا عليا عليا يا عليا يا عليا لقد أصبحت بالحق وليا لقد أصبحت ودعك ربي العارش حكمته وسره وياك المرسل كنت بالسر تحضره وياك المرسل بالسر تحضره الباري شاءت حكمته لشخصك يظهره ويا هادينا النبي بالحق تنصره ويا النبي بالحق تنصره بذو الفقارك يا علي بذو الفقارك يا علي أظهرت أمره وانشرت بين البشر سيرته وفكره وانشرت بين البشر سيرته وفكره سيف الحق أزرت النبي بسيف الحق أزرت النبي عليا يا عليا يا عليا عليا علياً يا علياً يا علياً إلك أعلن يا علي صفحة ختامي إلك أعلن يا علي صفحة ختامي نبذ عن محبتي وشوقي وهيامي نبذ عن المهد يا بالحسن بيك اعتصامي ويا دقات القلب أصبح غرامي ويا دقات القلب أصبح غرامي ويا دقات القلب أصبح غرامي احكي ويا دقات القلب أصبح غرامي ويا دقات القلب سلام حين ما تبعث حيا سلام حين ما تبعث حيا علياً يا علياً يا علياً علياً يا علياً يا علياً علياً يا علياً